فدع صاحب المزمار والدف والغنى وما اختاره عن طاعة الله مذهبا، ودعه يعش في غيه وضلاله على تنتنا يحيا ويبعث أشيبا، وفي تنتنا يوم المعاد فسوقه إلى الجنة الحمراء يدعى معذبا. إلى سامع الغناء، إلى المغنين، إلى المنتجين والموزعين، مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.